بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأعراف، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قلنا أن هذا في مسألة الحمل بدايته، وحتى يأتي إلى مرحلة انتظار الولد، فيكون يبدأ في انتظار الولد الصالح، ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقهم الله الولد الصالح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالمشركون كانوا يعتبرون شركاءهم شركاء لله في أنفسهم، فيعبدونهم ويؤلهونهم لذلك، فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا أعطاهم الله سبحانه وتعالى واستجاب دعاءهما. في بعض الروايات أنهما أشركا بهذا، سموه، أي أنهم سموا الولد عبد كذا، لم يسموه عبد الله، خوفا عليه أو محافظة عليه، ما أدى إلى أنهم خرجوا من ما دعوا إليه: ربنا آتنا صالحا. فلما آتاهما صالحا جعلوا له شركاء من دون الله، أصبحوا وضعوه كأنه عبد لغير الله، تقربا إلى هذه الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهم عباد لخالقهم رب العالمين. أيشركون ما لا يخلق، يعني هذا استنكار، كيف يشركوا؟ يعني يضعوا آلهة، يشركون مع الله سبحانه وتعالى آلهة، هم لا يستطيعون أن يخلقوا شيء، بل هم مخلوقين هذه الآلهة التي يضعها مع الله سبحانه وتعالى، أو يعبدونها مع الله، أو لتقربهم إلى الله زلفى، أو ما شئت من الأنواع، نعم، أو يتقربوا إليها بالطاعات، أو يتقربوا إليها بالذبح، أو يتقربوا إليها بالدعاء، أو كل هذه لا تفعل شيء، إنما هي مخلوقة في الأصل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، حتى هم ما لا يستطيعون نصرهم ولا لأنفسهم. وهذا منتهى العجز، منتهى العجز، أنه لا ينفع غيره ولا ينفع نفسه، نعم، لما الضر يضر، نعم، ولا يستطيعون، نعم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا ينصرون أنفسهم لو حطمهم أحد كما فعل إبراهيم عليه السلام. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، فهم عاجزون أن يفعلوا لأنفسهم خيرا وصلاحا، كالانتقال إلى مكان أفضل من مكانهم ونحو ذلك، لأن جمادات لا تملك شيء. سواء عليكم، نعم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. مسألة هي حجارة أمامكم، لا زيادة ولا نقصان، نعم، سواء عليكم دعاؤهم إلى ذلك والسكوت عنه، سواء تكلمتوا وطلبتوا منهم الانتقال من موقع إلى آخر أو شيء، فهم بلا مجرد حجارة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. وهذا بيان آخر لعجزهم، وتذكير لهم بما هم به عالمون في الأصل، لأنها جمادات كسائر الجمادات لا تمتاز عنها بشيء، وإنما سموها آلهة هم وآباءهم. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وهذا تحدي لأهلها ليدعوها تكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرع وقت، ولا يستطيعون أن تجيب لهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهو يهديني ويحفظني ويرزقني، وإذا أرادني بخير لا يمسكه غيره. يعني المقارنة الآن بين من يدعو إله لا يملك لنفسه ضر ولا يملك لنفسه نفع، ومن يدعو الله سبحانه وتعالى المالك المتصرف صاحب الملك. فالفرق يعني لا يوجد مقارنة، فالفرق أكبر وأسمى من أن نقول فيه مقارنة بين هذا اللي يقولنا ولي الله فكيدون أفعلوا ما شئتم. أما هذه الآلهة كما قال سيدي قاسم، فإبراهيم عليه السلام حطمها جميعها وترك كبيرهم فعلهم يرجعون إليه، لم يستطيعوا أن ينقذوا أنفسهم، فكان رجوعهم إلى الآلهة إلى الحجارة ورجوع إبراهيم إلى ربه. فمن رجع إلى الله سبحانه وتعالى وجد النصرة، وجد العزة، وجد الكرامة، وجد الرحمة، وجد المغفرة، وجد كل ما يريد. ومن عاد إلى غير الله لن يجد شيء. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وكفى بذلك دليلا على أنهم لا ينفعون فيعبدون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما قلنا أمس ينظرون من نظر لكن ما به بصر، ما به تأمل، ما به قلب حاضر. أنت أحيانا قد اللي قلنا أمس الواحد يسلم يعتقد الناس أنه ينظر، هو ما ينظر، شو عنده شيء. فهذا مثلهم الله سبحانه وتعالى بهذا، رجال العيون معهم عيون والأذان معهم لكن لا يستفيدوا منه. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إما أنهم تماثيل لأحياء كأنهم ينظرون إليك، وإما لأنهم أحجار موجهة إلى ما أتاها كأنها تنظر إليه. خذ العفو، هذا من توجيه الله سبحانه وتعالى العظيم للإنسان في التعامل مع الآخرين. خذ العفو أي الميسور من أخلاق الناس، وأدبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تستكسي عليهم في حقوقك. يعني خذ العفو، ما تيسر من الناس من خلق ومن أدب ومن تعامل جميل، فاقبل. وأمر بالعرف وهو ما تعرفه العقول من توحيد الله والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجار واليتيم والمسكين وغير ذلك. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين، ثلاث جمل لو كتبت على في مجلدات لما وسعتها المجلدات هذه ثلاث الجمل. خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو من اخلاق الناس ومن تعاملات الناس ومن الشيء الذي تستطيع ان تجده، لا تفرض على الناس ما لا يستطيعون، ولا ان تبحث من الناس فوق ما يستطيعون. خذ بالعفو، تعامل بسهولة، تعامل بيسر، استقبل من الناس ما أتاك، واحمل الناس على السلامة، واحمل الناس، تعامل مع الناس بأدب. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهو الذي أدب ربه فأحسن أدبه. ولكن الكلام موجه إلينا أيضا للتعامل. فهذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى خذ العفو، ولذلك قال إنها من أعظم ما نزل في القرآن، خذ العفو من الناس وتعامل مع الناس بالهدوء وبالطيبة وبالأسلوب الجميل، يعني خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالمعروف إذا رأيت المنكر إنها عنه، أمر والأمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هو ما تعرف عليه الناس من الأعمال الجميلة، الأعمال الحميدة، الأعمال الفاضلة، تعرفوا عليه الناس بالطاعة فيما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى. أما العرف الجاهلي والعرف القبلي والعرف الذي يتعارض مع شريعة الله فدعه، فليس فيه يعني مغنم ولا مكسب. إذن قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وهو ما تعرفه العقول من توحيد الله والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجار واليتيم والمسكين وغير ذلك من كل أنواع الآداب الإسلامية. ثم وأعرض عن الجاهلين السفهاء الذين يجهلون عليك بالكلام المؤذي، فلا ترد عليهم بمثل كلامهم. وأعرض عن الجاهلين، يعني هذا تمرين، وهذا يعني بناء للمجتمع كله، لأن الإنسان العاقل لا بد أن يقابل في حياته منغصات، لا بد أن يقابل الإنسان في حياته ما يضايقه، لا بد أن يقابل الإنسان أناس أن تبحث عن الخير وهم يبحثون عن الشر، أن تبحث نعم عن المعروف وهم يبحثون عن المنكر، أن تبحث عن الوصل وهم يبحثون عن القطع، أن تبحث عن كل شيء وهم يقابلونك بالأسوأ. إذا لا تقابلهم بالأسوأ، أعرض عن الجاهلين. إعراض عن الجاهلين بمعنى لا تتجاوب معه، لا تعيد له السب، لا تعيد له الشيء الذي يحصل منه، أعرض عنه. والإعراض فيه سمو، الإعراض بنفسه كلمة أعرض عن الجاهل فيها سمو وفيها رفعة وفيها مكانة عالية، أعرض عنه كأنك ما سمعت سلام. قال الله سبحانه وتعالى إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لا تؤاخذه، لكن ما معنى أنك تعرض عنه وأنك تحمل في قلبك كل الأحقاد عليه، هذا ما هو إعراض. الإعراض أنك تتركه خلاص، أعرض عنه صفحة. فهذا هو هذا معناه أن فيه أسرة، فيه مجتمع، فيه قبيلة، فيه دولة، فيه مجتمع إسلامي كامل متواصل يستطيع أن يتحمل بعضها الآخر، يستطيع العاقل أن يتحمل الجاهل. أما لو طلعنا كلنا جهال أو طلعنا كلنا عقال ما بعيشه، ثابت من المنقصات تأتي. وهنا تبدو الرجولة، وهنا يبدو الدين، وهنا يبدو كيف الإنسان يستطيع أن يتحكم في مشاعره، كيف يستطيع الإنسان أن يعمل القرآن، أن يعمل الصلاة. احنا نقول يجب أن تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا أعملنا الصلاة في حياتنا اليومية في لحظاتنا في كل شيء وصلنا إلى وأعرض عن الجاهلين. إذا أعملنا هذه الأشياء، إذا أعملنا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، هي إذا وصلنا إلى هذه النقطة حقيقة، يعني إذا وصل الإنسان إلى معرفة أنه يتعامل مع إله وأنه عبد لهذا الإله. أنت الآن يعني في حياتنا اليومية مثلا واحد معه شيخ وآخر معه كفيل وآخر معه أب وآخر، يقول قال يا أخي والله أنا لي عندنا شيخ أو عندي أب أو عندي كفيل أو عندي، ارجع له، أنا عندي ظهر مستند على هذا ولا أنا. فإذا عرف الإنسان أن عنده عبودية، عبودية مطلقة، هذه العبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذا الرب سبحانه وتعالى، الرب السيد المالك المتصرف، ما دام أني أنا أعرف أني عبد له، فأنا على ثقة أن هذا هو كفيلي، هذا هو مرجعي، هذا هو سندي، هذا هو معتصمي، هذا هو اللي أرجع إليه. أنا عبد حقير، ما كان مكانتك في الدنيا، فأنت إلى الله عبد حقير فقير، لا تساوي شيء. فإذا كان هذا المستند وهذا الظهر وهذا الرجوع، لو كان لي قال نوح عليه السلام لوط عليه السلام، لما الملائكة لما أتوا قومه قال لو أنا لي بكم قوة أو إلى ركن شديد، العبد ياوي إلى ركن شديد. فعندما الإنسان يفهم هذه النقطة بالذات ويفهم عبوديته هي لله سبحانه وتعالى، وإن حياته كلها بيد الله سبحانه وتعالى كلها، ما أراده أنه إلى الله سبحانه وتعالى، والله لا أقوى منها إنسان على وجه الأرض، لا جن ولا إنس ولا أحد أقوى من هذا العبد الضعيف، لأن معه ركن ياوي إليه، ركن شديد، ركن قوي، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. بس يجب أن نعرف هذا النقطة، يجب أن نعرف أن كل ما كانت عبوديتنا، خضوعنا واستسلامنا لله سبحانه وتعالى هو القوة والارتفاع والسمو والعظمة. يعني كل ما كان خضوعك وخوفك من الله، كل ما كانت لك قوة، وكل ما كنت مخالف لله وتعتقد أنك متكبر وأنك مرتفع وأنك لست في حاجة لله، فهو الهاوية يستحيقها إلى المستنقع الحقير. شوفوا التفاوت، على كل ما كانت عبوديتك مطلقة لله وخوفك لله، كل ما كان ارتفاعك وسموك وشموخك وعظمتك وقوتك، وكل ما كان العكس رفعت نفسك وتكبرت على الناس وتجبرت على الناس ورأيت أنك لن في حاجة الله ولا كذا وكذا، إنما هو النزول الكامل إلى, إلى, إلى أسوأ مكان وأحقر مكان، حتى إلى درجة النبي صلى الله عليه وعلى آله مثل هذا الشخص بالذر، يداس يوم القيامة بالأقدام. فكل ما كانت عبوديتنا لله مطلقة كل ما كانت عزتنا وعظمتنا وشموخنا، وكل ما كان العكس كان العكس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلنا من يحفظ هذه الثلاث، من حفظ هذه الثلاث عاش مع الناس آمن آمر، قل ما شئت في هذه الثلاث. خذ العفو يا محمد وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الذين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والنزغ من الشيطان تحريف الشر، هي اللي موجودة عندنا كلنا، وهي أسرع شيء، أسرع شيء تسمع فحستها هنا. نعم، فحسة الشيطان، دفعة الشيطان إلى نفس مهيئة، نفس أمارة بالسوء. إذا لم نستطع أن نروض أنفسنا فالنفس أمارة بالسوء، إلا لمن رحم ربي. من هو اللي رحم ربي؟ الذي بطاعة الله ومغفرة والالتزام بالدين والالتزام بالقرآن والالتزام بالأخلاق النبوية والأخلاق الإسلامية، هذا الذي رحم الله واستطاع أن يروض هذه النفس الأمارة بالسوء إلى أن يضعها إيش؟ نفس مطمئنة، تجاوزت هذه النقطة. لأن عندنا نفس أمارة بالسوء وهي أسوأ ما معنا وأسوأ ما يحاربنا ويقاتلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله عدنا من الجهاد الأصغر، القتل والقتال وقطع الرؤوس وقطع الأيدي والأرجل وبقر البطون، عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ الناس راجعين بسيوفهم، اللي يعني هذا كله وتعبنا ذا كله، بل الجهاد الأصغر. قال نعم، فإن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فمن استطاع أن يجاهد نفسه، أن يروض نفسه، أن يقاوم نفسه، النفس على ما قلنا تميل للشهوات بطبعها، النفس تريد الراحة، النفس تريد الاطمئنان، النفس تريد التكبر، النفس تريد الملك، النفس تريد كل شيء. لكن إذا كان فيه عقل يحكم هذه النفس، عقل بالتواضع، عقل دائما، العقل لا يوجد إلا مع العلم، يجيني جاهل ويقول لي أنا عالم أو أبدا، لكن مع العلم والاتقاء والخوف من الله يأتي العقل وينمو العقل. فإذا استطاع الإنسان أن يقاوم هذه النفس الأمارة بالسوء، لأن النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة والنفس القدسية، خمسة أنواع الأنفس. فإذا استطاع الإنسان أن يخرج من هذه السيئة اللي هي النفس الأمارة بالسوء وهي أشد ما علينا، لأن النفس والهوى والإنسان بطبعه يريد الراحة والاستكانة، الصلاة ملحوق عليها، الزكاة بيمدينا نخرجها. يا رجال أنا ما قلت إلا كلام صدق فيه، وأنا داري إني ما يعني تطاولت في عرض الإنسان، ما أذكر السوء فاسق بما فيه، وأنت من حضرتك حتى تقيم الناس إن هذا فاسق ولا هذا ما هو فاسق أصلا؟ فلان فعل وفلان وفلان وفلان، يعني أنا ما قلت شيء. أنا أصلا إني أنا أنصح الناس، أي واحد أحذر الناس من هذا الخبيث وهذا، والمسألة كذب في كذب، بالله في نفسي عليه شيء أريد أن أخرجه. فالإنسان إذا استطاع أن يتجاوز النفس الأمارة بالسوء، وصل إلى النفس المطمئنة الخائفة من الله سبحانه وتعالى، العائشة في كنف الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي نتمنى أن نصل إليه إن شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا اللعين الذي أقسم لا أحتنكن ذريته إلا قليل، يعني شيء بسيط ويمين ولا كفر عنها، ومصر عليها الخبيث على أنه يوصل إليها، ومع ذلك من ضعفه وصفر الله سبحانه وتعالى لنا، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال ما يعني ما هو نفسه يعترف يقول ما لي عليهم من سلطان. نعم، والله سبحانه وتعالى بين لنا، ما خلانا جاهلين، يعني لا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما لك سلطان عليهم، ما من تبعك بالوسوسة وكذا وكذا، والمشكلة نحن كلنا تبعنا عاد الله، مدري ما اللي يسمى إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والنزغ من الشيطان تحريف الشر أو محاولة تحريكه، فاستعذ بالله، عد إلى الله. قلنا اعرف عبوديتك واعرف ضعفك واعرف أنك لا شيء بدون الله. إذن عد إلى الله، تعوذ بالله، إلجأ إلى الله، عد إلى مولاك، عد إلى سيدك، عد إلى مالكك، واستعذ به من عدوك تلقائيا. أول ما يحصل لك عدو تبحث عن جماعتك، تبحث عن من يدفع عنك هذا الشيء. فإذا أتاك الشيطان فاستعذ بالله، ارجع إلى الله، ارجع إلى القوي القاهر الذي ينجيك من هذه الشيء. فعد إلى الله سبحانه وتعالى واذكر الله حتى تكون مع الله سبحانه وتعالى. ومن يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. فإذا الإنسان أبعد من الله سبحانه وتعالى استطاعت الشياطين أن تتخطفه في كل لحظة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه سميع عليم، ومعنى طلب الإعادة طلب الإنجاء للعائذ بالله والعائذ اللاجئ. فمعنى أعوذ بالله ألجأ إلى الله لينجيني من الشيطان. قالوا فلان سوى شيء لكنه لجأ للقبيلة الفلانية، قالوا خلاص انتهى، أحد يستطيع أن يصلى رجال عند الشيخ فلان ولا عند القبيلة الفلانية، خلاص استعاذ بهم أو لجأ إليهم. فكيف من لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رب الأرباب، مالك الملك، ملك الملوك، الجبار المنتقم. فيجب أن نروض أنفسنا وأن نعود أنفسنا بأن نعود إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، نعوذ بالله في كل لحظة، نلجأ إلى الله في كل لحظة في أصغر الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال يعني إن الغضب من الشيطان، فإذا غضب أحدكم فليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما يدخل الإنسان في خصام أو في شيء فليستعذ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هو يجي ويقول للي قدامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت الشيطان الرجيم. يستعيذ بالله من الشيطان نفسه، نعم، حتى يستطيع أن يعود إلى الحق وإلى المنطق. لأن أحيانا تجد أنك أنت أنا وأنت متخاصمين وأنا على باطل وأنت على حق، ولكن مع ذلك يستفزني الشيطان ويجعل من هذا الموقف فددت وآتي أنا أتعوذ، لكن أتعوذ وأنا كاذب. لأن لابد من صدق نية، المسألة بلا مسألة كلام، ما قلنا الله سبحانه وتعالى لابد من إخلاص العمل معه. ولذلك حتى لو جيت أنت إلى شيخ قبيلة ولا إلى شيخ وتقول أنا والله يا شيخ أنا يعني جيت أبغى تلجأ إليه، قل والله يا شيخ أنا ودي، وتكلم أنت واحد ورجعت له وقل أنت والله يا شيخ احنا جينا هنا على أساس دق جوالك ورده، قم اقلع من عندنا. يعني انك جيت قابل الرجاجيل بالاسلوب اللي توصل كذا ولا اصبر، هذا في رجل يعني آدمي ضعيف مثلك. لذلك فالله سبحانه وتعالى يريد إخلاص، يريد قلب، يريد توجه كامل إليه، ما هو بلا مجرد كلام وبس. الكلام لا يودي ولا يجيب، لابد من إخلاص، لابد من إخلاص، لابد من إخلاص. إن الذين اتقوا إذا مسهم نعم، وهو إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وسوس من الشيطان ونزغ منه وسوس، تذكروا أي ذكروا الله في أنفسهم فخافوا عذابه فإذا هم مبصرون. خلاص رجع إلى الله، وشوف حتى التصوير من الله سبحانه وتعالى كأنه كان في ظلام أو كان في كذا أو كان أعمى، ولكن لما ذكر الله واطمأنت النفس المطمئنة واستطاع بذكر الله سبحانه وتعالى أن يجد هذه الطمأنينة كأنه أبصر الحق. خلاص هذا انتهى، وصلنا إلى نهاية هذا الشيء. إن الذين اتقوا، لابد أولا من التقوى إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي ذكروا الله سبحانه وتعالى. فإذا هم مبصرون إذا هي للمفاجأة بسرعة انتباههم لوسوسة الشيطان وغروره وسرعة حذرهم منه أبصروا بعقولهم طريق الصواب، وهي جملة اسمية تفيد ثباتهم على إبصار الصواب والحذر من الشيطان. في نفس اللحظة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتذكروا، لأن أحيانا قد تدخل في خصومة وتنسى. يعني أنا أذكر كان في موقف بيني وبين أحد الأخوان قبل يومين أو ثلاث، وأثناء أثناء الأخذ والرد عند الشيخ والقاضي يعني خرجت مني كلمة لم تكن يجب أن تخرج، سيئة حسبتها يعني ضيقتني في يومي وفي ليلي. يعني عندما الإنسان لا يستطيع أن يتحكم، وأضطر أني أروح إلى عنده وأقبل راسه وأعتذر له بكل يعني أدب وخوف من الله، وأتيت إلى عنده وقلت يا أخي الكريم أنا حصل مني كلمة كذا في المكان الفلاني وأنا أعتذر من الله ثم مني. يعني احنا خارجين واحنا في خصومه، فاحتضني وقام يقبلني وقال يا اخي وانا قد اخطيت قبل يمكن 3 سنوات او 4 سنوات عليك، ولا زالت في نفسي الان، وشجعتني اني اعتذر وانا اعتذر. فقلت الانسان اللي يخاف الله سبحانه وتعالى او ان الله سبحانه وتعالى يوقف نعم حتى انه يرجع اترك الكبر، الكبر هو من الشيطان، هذا نزغ الشيطان. انا ليش اعتذر؟ انا ما قلت الا صدق، وفعلا أنا جلست أنا ونفسي أتنازع ما قلت شيء، قلت صدق، وفعلا أني قلت صدق، لكن ما كان يجب أن أقول بالشكل اللي أنا قلت، ما كان يجب أن إيه نعم في الإنسان. لكن صراع كامل في الليل أروح لا الشيطان منازع أنا والشيطان، في الأخير دعست الشيطان ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى وكسبت نفسي، ما كسبت الشيطان، كسبت نفسي وكسبت صاحبي هذا، ورحت إليه وقلت أنا أعتذر والمسألة ونبقى على ما إحنا عليه وشرعنا والحق، اللي يقولوا العرب يقولوا الحق صباح والصعب على حالة. أنا وأنت كانوا أئمة البيت رسول الله سلام الله عليهم وتشارعوا ويكون بينهم مشاكل ويكون، ولكن إذا خرج أحدهم وقف الثاني يحمل حذاءه ويقدمه له ويوقف الحصان حقه ولا المركوب حقه ويركبه ويصلح الحدوان عليهم داخلين يتشارعوا نعم، ويقولوا قلت ادع لنا يا مولاي، وهو يقول ادع لنا يا مولاي، يعني شوف لكن لابد انه مستحيل ان الناس يعيشوا بدون يعني قد تحدث الاخطاء نعم. لكن هذا الصح ان الانسان يجب ان يعود نفسه على هذه النقطة، يغصب نفسه، امر من المر واحلى من العسل، يعطيك إياها الشيطان إنها أمر من المر، تروح تعتذر تعطي يفهمك إنك ذليل، هنك من صاحب حق، هنك المهم دفتر كامل يكتبه لك الشيطان وبخط جميل وعليه كذا رونك، لأن تجي أن تنسفه وإذا هم بالأسود كلام لا يجب أن تعمل به. فلذلك هذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يبصرون، وإخوان الشياطين الذين هؤلاء خلاص المؤمنين انتهينا منهم، لكن إخوان الشياطين الآخرين وإخوان الشياطين يمدهم الشياطين في الغواية عن طريق الرشد والصواب فيسترسلون في الغواية ويستمرون، أما المتقون فهم بخلاف ذلك كله كما مر. أخوان الشياطين يقول أنا وش لا بعتذر إلا عليك وعليك وعليك، وأنت اللي سويت، ويدعي كذب ويدعي زور ويدعي البهتان حتى وهو يعلم علم يقين أنه كاذب، ولكنه يستمر في دعواه الكاذبة والباطلة وأذية الناس، لأن مع الشيطان سيطر عليه كما نقول ركب عليه ما استطاع أن يتخلص منه. ليش؟ لأنه لم يذكر الله، لأنه لم يعود إلى الله. فإذا لم نكن مع الله كنا مع الشيطان. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله.